بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموضوع هذه المحاضرة كما هو معلن عنه أهمية التوحيد وفضله، فإن الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم عند الصغير والكبير قد أخبر عن الغاية التي خلق الخلق لأجلها، فقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقهم الله سبحانه وتعالى لهذه الغاية العظيمة والتي هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وإفراده عز وجل بالعبودية. والتوحيد كما هو معلوم توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، هذه ثلاثة أنواع للتوحيد. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. فلا يكون في ذلك نوع من التحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، فنثبت أسماء الله عز وجل كما أثبتها لنفسه، ونثبت صفات الله سبحانه وتعالى التي أخبر بها عن نفسه وأخبر بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولما كانت هذه الغاية العظيمة والتي هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو النوع الأول من أنواع هذا التوحيد، هي الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، كان لزاما على العبد أن يعلم أن أهم ما في العبادات التي يتقرب بها إلى الله وأهم ما يمكن أن يكون عملا يتقرب فيه إلى الرب سبحانه وتعالى هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، وهي نفسها الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها. ولما كان الأمر بعظم هذا الشأن أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لكي يبلغوا للناس هذه الغاية العظيمة والتي هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، والتي هي أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يعبد معه غيره، وأن تصرف العبادات لله ولا يصرف شيء من العبادات لغير الله. فأرسل الرسل بذلك مبشرين ومنذرين. يقول الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام داعين إلى التوحيد ومحذرين مما يضاد توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن توحيده سبحانه وتعالى أعظم مطلوب وأعظم مقصود، وهي الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح في حديث معاذ بن جبل حين قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق العباد على الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة جاءت متناسقة متفقة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم يدعون بدعوة واحدة ألا وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يأمرون أقوامهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وينهونهم عن عبادة الطاغوت. والطاغوت كما هو معلوم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فنهى الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم عن أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ولكن لما كانت النفس البشرية مجبولة على المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى بعد أن كان الناس على توحيد الله عز وجل، كما أخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، 10 قرون كان الناس على التوحيد من بعد بعث آدم عليه الصلاة والسلام، ثم دب فيهم تعظيم الأولياء الصالحين فنصبوا على مجالسهم مجالس أولئك الصالحين أو دفنوهم في مجالسهم, دفنوا أولئك الصالحين في مجالسهم, وكانوا يمرون على تلك القبور على سبيل الاتعاظ بحالهم والتذكر بحالهم, ثم نصبوا لهم أصناما على قبورهم تذكرهم بعبادة هؤلاء وأنهم كانوا على اجتهاد. وكان الناس في ذلك الوقت لا زالوا لا يعبدون أولئك الصالحين ولا يعبدون الأصنام, حتى دب فيهم الجهل ونسخ فيهم العلم, حتى فعمد من عمد منهم إلى عبادة تلك الأصنام التي جعلوها على قبور أولئك الصالحين, والذين جاءت تسميتهم في كتاب الله سبحانه وتعالى, ود وسواع ويغوث ونصر, هؤلاء رجال صالحين كانوا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فبعث الله سبحانه وتعالى نوحا مبشرا وهاديا ونذيرا وداعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى, ومحذرا لقومه من أن يسلكوا عبادة الصالحين وأن يكونوا على عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وهكذا كان من بعد نوح عليه الصلاة والسلام من الرسل مع حالهم مع أقوامهم حين صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وكان هؤلاء يتفقون على نسق واحد, حيث كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى, ولكنهم ضافوا إلى ذلك أمرا آخر, وهو أنهم عبدوا غير الله سبحانه, وذلك أنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة من كتابه. فأضافوا إلى عبادة الله سبحانه عبادة غيره معه, فصاروا بذلك والعياذ بالله مشركين لله سبحانه وتعالى في العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دونه شفعاء. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تتبعوا من دونه أولياء, إلى غير ذلك من الآيات التي تدور حول هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى أمر بأن يعبد وحده سبحانه, وأخبر الله سبحانه وتعالى عن أحوال كثير من الأقوام مع رسلهم. فهؤلاء اليهود قد عبدوا عزيرا عليه الصلاة والسلام, وهؤلاء النصارى قد عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته سوف تسلك ما سلكه اليهود والنصارى في عبادتهم لأنبيائهم وفي عبادتهم للصالحين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: حين تذاكر بعض أزواجه كنيسة كانت بالحبشة بأرض الحبشة, وقد ذكروا ما فيها من التصاوير, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه قال حينما كان في مرض وفاته صلوات الله وسلامه عليه: كان يغشى عليه, فإذا أفاق عليه الصلاة والسلام أخذ خميصة مبلولة بماء فغسل بها وجهه ومسح بها وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقالت رضي الله عنها بعد سردها لهذا الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فعمل الصحابة رضي الله عنهم بعدم إبراز قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خشية أن يحصل في هذه الأمة ما حصل مع اليهود والنصارى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن ما حصل مع اليهود والنصارى سوف يحصل في هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ أي من غيرهم؟ ولأجل هذا الشأن العظيم كان ينبغي على العبد أن يعلم عظم شأن هذا الأمر، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه كفارة للذنوب ومدعاة لمغفرة الله سبحانه وتعالى، ومنجاة من نار الله سبحانه وتعالى وعذابه وأليم عقابه. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل التوحيد منزلة عظيمة ليست لغيرهم، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم القربى والزلفى إليه سبحانه. فجعل الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد مغفرة الذنوب، وجعل الله لأهل التوحيد تكفير السيئات ومغفرة الخطيئات، وجعل الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد رفعة الدرجات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد أعظم ما تفرج به الكروب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في إخباره عن الدعاء الذي يقوله المكروب، يقول صلى الله عليه وسلم أو يخبر بالدعاء أن يقول المكروب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التوحيد فيه تكفير للسيئات ومغفرة للزلات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن ربه تبارك وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملء الأرض. إذا أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن فضائل التوحيد ومنزلة التوحيد أن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب ومغفرة الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، قال: قد غفر لك بإخلاصك، قال: قد غفر لك بإخلاصك. وهذا ذكره الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. ومن ذلك أيضا أن التوحيد وشهادة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا إله إلا الله موجبة لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، أو في اللفظ الآخر: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عرض لي، يعني جبريل، في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. وهذه الأحاديث دالة على عظم شأن التوحيد ومكانة التوحيد وفضل التوحيد، وأن التوحيد سبب لتكفير الخطيئات والزلات، وأن الإنسان يكون بفضل التوحيد من أهل الدرجات والقربات عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهنا مسألة مهمة متعلقة بمثل هذه الأحاديث التي وردت معنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن من أهل التوحيد من يعذب في النار، فليس كل من كان موحدا لا يعذب في النار. فإن بعض الناس قد فهموا من جملة هذه الأحاديث أنه تكفي شهادة أن لا إله إلا الله ليكون المرء بعيدا عن عذاب الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط عظيم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أناسا من أهل التوحيد يعذبون في النار. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أحمد: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء، فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من دهره أصابه قبل ما أصابه، فقد تنجيه بعد عذاب الله سبحانه وتعالى، وقد تنجيه بعد حصول شيء من عذاب الله سبحانه وتعالى له بسبب تلك الذنوب والمعاصي. ولكن قد يكون هنالك أناس يدخلون الجنة من غير عذاب ولا يعذبون على تلك الذنوب والمعاصي، وذلك لأجل توحيدهم لله سبحانه وتعالى فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة. وهذا قد شرحه أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى وبينوه. يقول بعض أهل العلم: فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام، أي لا إله إلا الله، لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله. انتبه إلى هذه المسألة وإلى هذا الضابط المهم. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم أو يحرم من النار أو يحرم من النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحى الليل بالنهار فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار فالمسألة تقتضي أن لا يصر العبد على معصية لله سبحانه وتعالى وأن يكون حب الله سبحانه وتعالى غالبا له على كل حب وأن يكون كارها لكل معصية يأباها الله سبحانه وتعالى وأن يكون محبا لكل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به وإن قد خانته نفسه فزل ووقع في شيء من الذنوب والمعاصي لكن يكون ذلك على سبيل الكراهية لذلك الذنب ولا على سبيل المحبة للذنب والوقوع فيه ولذلك تجد من كان كذلك تجده توابا لله سبحانه وتعالى أوابا إليه يرجع إلى الله ويحاسب نفسه إذا وقع في شيء من الذنوب وفي شيء من المعاصي لعلنا نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم خير الجزاء وبارك فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.